الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم أخرى: وقطع علي رضي الله عنه النيسب وقال: قتالة امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أبي. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب وما بعده من الأبواب تتعلق بحد من حدود الله عز وجل وهو السرقة، وأن الحكم فيها قطع اليد. يقول البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وفي كم يقطع، يعني ما هو النصاب الذي إذا بلغه المسروق استحق سارقه أن تقطع يده. وصدر بالآية لأنها نص صريح واضح في بيان هذا الحد الذي هو السرقة، وأن حد ذلك القطع، قطع اليد. والمراد بالسارق والسارقة الجنس، أي أي سارق وأي سارقة إذا كان أهلا للقطع فإنها تقطع يده، فالمقصود بذلك الجن. ذكر السارق أولا وعطف عليه السارقة، والبدء بالسارق إنما بدأ به لأن الغالب أن السرقة تكون من الذكور، ولكونهم الذين هم مكلفون بأنفسهم وبغيرهم، أي الذكور مكلفون بأنفسهم وبغيرهم في الغالب، ولهذا بدأ بالسارق وسمي بالسارقة. تقديم السارقة على السارقة لأن السرقة في الغالب إنما تكون من الذكور لكونهم القائمون أو المحتاجون إلى القيام بأنفسهم وبغيرهم. وقد جاء في القرآن في أول سورة النور ذكر حد الزنا: حكمت الزانية على الزاني، عكس ما جاء في هذه الآية الكريمة. وإنما قدمت الزانية هناك لأن الزنا من المرأة أخطر وأشد، ولأن الزنا من المرأة لأن الزنا إنما يكون في الغالب مع موافقة المرأة، الزنا في الغالب إنما يكون مع موافقة المرأة، فإذا امتنعت فإنها لا تكون زانية، إذا كانت مكرهة يعني لا تعاقب وليس عليها الحد. إذا كانت مظلومة أكرهت أغمأ فيها لا يقام عليها حد. وإذا فاسترق فالزاني والزانية يعني يوجد الزنا من الزاني والزانية عندما يحصل رضا الزانية ورضا المرأة وموافقتها على زنا الرجل بها، وقدمت الزانية على الزاني لكونه الزنا إنما يكون في الغالب مع موافقتها، ولكون الزانية يترتب على زناها خطر كبير من حيث تلويث الفراش وإلحاق من ليس من أهل من نسب، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والأحكام الولاية وأحكام المحرمية، فيترتب على الزنا من الزانية أضرار، ومن أجل أضرار عظيمة وخطيرة وكبيرة، ومن أجل ذلك قدمت الزانية على الزاني. وهنا قدم السارق على السارقة، لأن السارقة إنما تكون في الغالب من الذكور لكونهم محتاجون إلى أن يصرفوا على أنفسهم ولغيرهم وعلى غيرهم، وقدمت الزاني على الزاني لخطر الزنا من المرأة بما فيه من تلويث الفراش وإلحاق من ليس من ذمة بذمة، ويترتب على ذلك أحكام الميراث والمحرمية وما إلى ذلك، مع أنه ليس منهم وليس محرما وليس وارثا، إنما هذا بسبب تلويث الفراش وبسبب مضاعة الزنا من المرأة، ولكونها في الغالب الزنا إنما يحصل بموافقتها، وإذا حصل إكراه للمرأة فإنها لا تعتبر لا يقام عليها حد لأنها مكرهة، وإنما الحد يكون من المرأة التي هي غير مكرهة. ثم إن السرقة جعل فيها هذا الحكم الذي هو القطع، لأن السرقة في الغالب لأن السرقة لا تقام فيها إقامة البينة، ليست مثل الأمور الظاهرة الباردة مثل الانتهاب الذي ينتهم من الإنسان والناس يرون، إن هذا يكون أسهل في إقامة البينة من الذي يؤخذ بخفية ويؤخذ خلسة ويؤخذ من حلبه لخفاء، وقيمة فجعل عليه هذا الحد ليحصل الزجر وليحصل الابتعاد عن أخذ الأموال بهذه الطريقة. والسرقة في اللغة هي الأخذ بخفية، الأخذ بخفية أي شيء بخفية أو أخذ بخفية يقال له سرقة حيث اللغة، ولهذا يقال سارقه النظر، يعني إذا كان ينظر إليه يعني مسارقة يعني بخفاء وعدم إظهار النظر إليه وإصراره، وإنما يسارقه يعني ينظر إليه من حيث لا يشعر، فهو أخذ شيء بخفية. وأما الشرع فهو أخذ مال لا يحق له أخذه، أخذ مال مقدر لا يحق له أخذه، وذكر المال لأن السرقة إنما تتعلق بالأموال وسرقة الأموال، ومقدر حتى يخرج ما دون النقاب، لأنه إذا كان السرقة شيء تافه بسيط جدا لا يصل إلى حد النقاب الذي هو ربع دينار، إنه لا تقطع اليد به، لا تقطع اليد به، هو سرقة ولكن لا يحصل منها القطع، أخذ السرقة التي يحصل بها القطع هي أخذ مال مقدر لا يحق للآخذ أخذه، ولا يحق الآخر أخذه، هذا الزنا إذا كان يحق له أخذه فإنه لا يقال له سرقة. مثل المرأة التي تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ما يحتاج إليه، إذا كان الزوج لا يعطيها حقها ولا يصرف عليها كما ينبغي، كما حصل كما جاء في الحديث وقصة الهند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيني وليك بالمعروف. فهذا أخذ من خفية ولكن يحق لها أن تأخذ، إن السرقة ليست من هذا القبيل، لا يقال لها سرقة لأن هذا يحق لها عقل، وأما السرقة فهي لا يحق للإنسان عقله، لا يحق للإنسان عقله. ثم البخاري رحمه الله صدر للترجمة للآية وقال وفيك النقاع، يعني ما هو النقاع الذي يقع به، وذكره على سبيل الاستفهام لحصول الخلاف في مقدار ما يقع به. وإن كان أرجع الأقوال والذي سلم عليه الأحاديث التي ساقها وأوردها أن الذي يقع به ربع دينار فأكثر ربع دينار فصاعدا، لكن المسألة فيها خلاف ليس إجماعا، يعني مقدار النصاب الذي يقع به ليس محل إجماع بين العلماء، إنما هو محل خلاف. أرجح الأقوال ما استندت عليه الأحاديث التي أوردها البخاري، وهو أن القطع بربع دينار فصاعدا كما جاء لذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين وفي غيرهما، حيث ثبت لذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه تحديد ما يقع به بربع الدينار ثم زاد على ذلك. ثم إن اليد فيما إذا اعتدي عليها إن فيها نصف الدية، نصف الدية، والدية 1000 دينار كما جاء التقدير لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدية فيما إذا اعتدي على اليد وقطعت عمدا فهو ونزل إلى الدية، أو خطأ وجبت في ذلك الدية فالدية نصف دية اليد، نصف دية الشق، يعني خصمة دينار، لأن الدية 1000 دينار ونصفها خصمة دينار، فصار عندما يعتدي عليها و أو يحصل قطعها، يحصل قطعها على سبيل الخطأ ويقال بالدية فإنها نصف دية الإنسان، فهي ثمينة عندما يعتدى عليها، ولكن عندما تخون تهون، عندما تأخذ المال الذي لا يجوز أخذه فإن النقاب الذي تقطع به ربع دينار أو 500 دينار، وكان 500 دينار يجوز السرقة، لأن لما في قطع المال الكبير يعني معناه لما في قطع، لكن جعل مقدار محدد فيه محافظة على المال وهو ربع دينار، هذا ربع دينار فما زاد قطع به اليد، وما نقص فإنها لا تقطع به اليد. وإذا اليد لما كانت أمينة كانت كريمة، فإذا اعتدي عليها أو قطعت وأخذت الدية فالدية نصف دية الزكاة، لكنها إذا خانت خانت قالت تبقى ذرب دينار إذا خانت، لكنها عندما تكون أمينة ويعتدى عليها وتأخذ الدية فالدية نصف دية الزكاة وقطع عليه من الكفر. أولا القطع إنما هو من المفصل الذي يفصل الكف عن الذراع، الذي يفصل الكف عن الذراع، ليس قطع من المرفق ولا من الإبط، وإنما من الرسغ وهو المفصل الذي يفصل الكف عن الذراع، هذا هو محل القطع الذي يقع من اليد، محل القطع الذي يقع من اليد هو المفصل الذي يفصل بين الكف وبين الذراع. وقطع علي من الكف جاء في بعض النسخ قطع علي من الكف ليس فيه منه، وفي بعضها كما هنا من الكف جلد في تفسير هذا، وقيل انه يحتمل ان يكون قطع بعضها وليس كلها، يعني انه قطع بعض الاصابع، قطع بعض الاصابع وبعض الكف ولم يقطع من الركب، وقد اختلف عن علي في ذلك وجاء عنه قطع بعض الكف وجاء عنه قطع الكف كلها، وجاء عنه قطع الكف كلها، و كان عبادة من وعد انفرقت ووضعت شمالها ليس لها ليس إلا ذلك. وقد اتفق العلماء على أن القطع إذا وجد السرقة إنما يكون اليد اليمنى، وإنما اختلف العلماء فيما لو قطعت اليد اليسرى السرقة هل تجزي؟ هل يجزي القطع؟ وإن كانت ليست هي التي تقطع شرعا وإنما يقطع شرعا اليد اليمنى، ومن العلماء من قال إن ذلك يجزي، وهذا هو الذي أشار إليه البخاري في هذا الأثر عن قتادة، هذا الأثر عن قتادة وهو أن امرأة سرقت وقطعت شمالها فقال يكفي، يعني انه يجزي، لا يحتاج الى ان تقطع اليد اليمنى. ومن العلماء من قال انها اذا كان قطعها باعتداء وفيها القصاص وتقطع اليد اليمنى، او كانت قطعا وان فيها دية لليد اليسرى، لكن إشارة البخاري لإراده أن القتادة يفيد بأنه يرجح ويرى أنها لو قطعت اليد اليسرى بدل اليمنى إما قطعا أو عمدا فإن ذلك يجزي ويكفي ولا يحتاج إلى تقطع اليد اليمنى. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار وقاعده، ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها المؤمنين في بيان أقدارها تقع بها اليد في السرقة، حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقع اليد في ربع دينار فقاعدا، تقع اليد في ربع دينار فقاعدا. فهذا نص في بيان النقاب الذي تقع به اليد في السرقة، والربع وما زاد عليه رفع اليد بسرقته، وهو نص في هذا الحكم. ويفهم من هذا النص ان ما دون الربع اذا سرق لا تقع به اليد، ما يعادل ربع دينار، ما يعادل ربع دينار فانها لا تقع به السرقه، لا تقع به اليد بسرقه. هذا عن طريق المفهوم، لأن قوله فلن تقطع اليد في ربع دينار فقاعدة يعني بأكثر، هذا نص فيما يقطع به إذا سرق. ويفهم منه أن ما نقص عن ذلك لا تقطع به اليد، نقص عن ربع دينار. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أرجحها أن أدل عليه هذا الحديث وهو أن القطع بربع دينار. ومن العلماء من قال بأنها تقطع في القليل والكثير، الجافه والجليل، يدلون على ذلك بالحديث الذي ذكره البخاري في الرواية عن الله تعالى كيف قطع البيضة حتى الله رجع وقطع الحبل حتى الله رجع. فهذا يدل على أن السرقة يكون في كل مسروق، كل شيء يسرق ولو كان تابعا ولو كان يسيرا، هذا قول الظاهرية والخوارج، والصحيح ما دل عليه الحديث. وقول فضل تقطع اليد بربع دينار مقاعدة، أما قوله صلى الله عليه وسلم أما قوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله السارق يفرق الزارة فتقطع يده ويفرق الحبل فتقطع يده، وقد فيه في تفسيره، ومنهم من قال أن المقصود بالبيضة غير بيضة الدجاجة وأشباه هذه البيض، وإن المقصود بذلك شيء له ثمن وهو الرز يوضع على ظهر الأرض أنه بيضة، هذا له ثمن، والحبل المقصود من ذلك الحبال الغليظة، المقصود من ذلك الحبال التافهة التي ليس لها قيمة ولا يطلق بها. وقيل إن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يؤول به الأمر بحق من اعتاد السرقة، لأن من اعتاد سرقة القليل يجره ذلك إلى الكثير الذي تقع به اليد، ليس معنى أنه إذا سرق بيضة لا قيمة لها، قيمة عتابها يسيرة أنها تقع به اليد، وإنما يعني بيان ما يقول إليه الأمر، يعني أن من سرق عتاد سرقة شيء ولو كان قليلا جره الى ان يسرق الكثير، ان عود نفسه على سرقه القليل فانه يجره ذلك الى سرقه الكبير الذي يملك ربع دينار فاكثر، وعند ذلك يقع يده انه يصل الى هذا الحد. اما كونه يسرق شيئا دافعا يسيرا فانها ليس مقصودا انه يقع به، واذا فالصحيح ما دل عليه حديث عائشة الذي صدر به البخاري على الحديث الذي أوردها، ويكون ما جاء في حديث لعن إذا تسرق بيضة فتقطع يده محمول على غير بيضة التافهة، أيما بيضة التي لها قيمة وهي إما يعني ما يتعلق بالفلس الذي يكون على الركب الذي يكون لها قيمة أو أن المقصود بذلك بيان الإشارة إلى أن الشيء القليل يجر إلى الشيء الكبير وسرقة الشيء القليل تؤدي وتفضي إلى سرقة الشيء الكثير. قوله مقاعدا يعني المقصود بها فما زاد على ذلك هذا هو الذي تقطع به. وقال حدثنا اسماعيل بن ابي رويح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير وعمره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشه من طريق اخرى من طريق عمره ومعها عروه بن الزبير كل منهما يروي عن عائشة عمرة بن عبد الرحمن ولا تابعية تروي عن عائشة كثيرا وروت عن هذا الحديث كما هنا روت استقلالا كما في الطريقة الأولى التي لفظها قطع ضربت القاعدة وهذه الرواية التي معها عروة بن الزبير وقع ضرب الدينار وليس في كلمة قاعدة. ومن المعلوم أنه مفهوم يعني إذا قطعت في ربع دينار فما زال يعني فلا بأولى قوله مقاعدة في الحديث يعني زيادة في التأكيد وأن الإقراض ربع الدينار ولا زاد عليه والرواية التي لم تأتي فيها مقاعدة استفاد منها هذا المعنى أن يكون تقطع ربع الدينار لا معنى إذا قطع ربع الدينار تقطع في الدينار من باب أولى ولكن الرواية الأولى نصت على قاعدا وفي ذلك تأكيد يعني لتحديد النقاد ربع الدينار وأن ما زاد عليه يكون فيه القطع وما نقص عنه لا يكون فيه القطع. وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى عن عمرة عندها وهي تحدث عن عائشة أنها قالت أنه لما قال تقطع يد السارق في ربع دينار هو دال على ما دل عليه الطريقان السابقتان يعني أن القطع إنما هو في ربع دينار. في هذه الرواية ليس فيها ذكر القاعدة وهي كما قلت مفهومة معلومة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام عن ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها ان يد السارق لم تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ثمن بجن هجفه او كرب. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عائشة من طريق عروة بن الزبير وتخبر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقطع بدم المسلم في عهده إلا في زمن حجبة يمن بجن حجفة أو طرف. المجن هي الآلة التي يستمر بها الحرب. مجن أصله مجن لمفعل وهو مجن فهو اسم للآلة التي يستمر بها وتتخذ جنة رقي من السهام جنة رقي من السهام الجنة يعني يتخذوا بها يتخذوا وقاية لأن الجنة هي الوقاية والجن هو الشيء الآلة التي يتخذوا بها وتتخذ لهذا الغرض ولهذه المهمة. ثم فسر الجن لأنه حجفة أو طرف حجفة هي تفسير للمجن والتفسير تفسير للمجن وقيل في الحجفة إنها تتخذ من الخشب وتلبس جلد ويكون عليها جلد إلا أن الترس مثلها إلا أنه يزاد في الجلد في طبقات الجلد الذي يكون على وقيل إنهما بمعنى أنه لا فرق بينهما وعلى هذا فكلمة أو إنها هي للشك يعني في اللفظ هل قيل هذا أو هذا هل قيل لفظ حجفة أو قيل لفظ فرص في تفسير المجن وكل منهما تفسير المجن لأنهما بمعنى واحد. وقول لهذا الحديث أن القطع كان في سرقة مجن قيمته 3 دراهم و3 دراهم كانت تعادل ربع دينار لأن الدينار 12 درهم الدينار كان في ذلك الوقت 12 درهم وربعه 3 دراهم ربعه 3 دراهم والدينار من الذهب والدراهم من الفضة. قال حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. هذه أيضا طريقة أخرى مثل طريقة أولى عن المدن المدن مثل الطريقة الأولى أن إذا قالوا مثله معناه المثل الذي لم يثق ولم ينكر مثل المثل الذي قبله يعني مطابق له. وأما إذا كان يختلف عنه في بعض الأشياء يقال نحوه قالوا في التعبير عنه نحوه. وأما إذا كان مطابق له تماما عبروا عنه بقول مثله. هذه كلها طرق لحديث عائشة رضي الله عنها. الحديث ترى حديث واحد كله حديث واحد عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تكن تخبر يد السارق في أذنى من حجفة أو طرف كل واحد منهما ذو ثمن. وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر أن الحجفة والطرف كل منهما ذو ثمن يعني أنهما لهما قيمة ليس معناه أن يعني ثمن ثابت أو قيمة ثابتة يعني ثمن يعني ما اعتبر كلمة ذو ثمن المقصود بها ثمن لأن معناه نصرف أكثر يعني له قيمة ما هو شيء ما له ثمن يعني كافة كلمة ذو ثمن لذلك ثمن معتبر المقصود ثمن هنا أي ثمن معتبر له وزن وله مكانة في النفوس ما هو شيء تافه جدا لا عبرة به ولا قيمة له. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبي مسلمة قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة قال أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث قال حدثني نافع قيمته. ثم ذكر بعد ذلك أن البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه ذكر حديث عائشة من طرق متعددة عنها. ثم ذكر حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاث دراهم ثمنه ثلاث دراهم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم تابعه محمد بن إسحاق وقال لي قال حدثني نافع في مجن. حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول فيه ان القطع في مجن قيمته ثمنه ثلاث دراهم. ذكر البخاري رحمه الله من طريق أخرى أنه عبر بدل الثمن قيمة قيمته ثلاثة دراهم. ومن المعلوم أن الثمن القيمة هي ما ينتهي إليه الشيء قيمة الشيء هي ما ينتهي إليه يعني السلعة عندما يعني تقدر ماذا تساوي وقال تصل إلى حد الحد تساوي إلى حد المقدار هذه قال القيمة. وأما الثمن فهو ما يقابل المبيع يعني هناك ثمن ومثمن يعني ثمن يقابل المثمن في البيع والشراء. وأما القيمة فتكون بالتقدير قد يقوم الشيء ويقدر وإن لم يباع وإن لم يحصل البيع. وأما الثمن فهو في البيع وفي مقابلة المبيع على وسط بين الثمن والقيمة لهذا التقويم يكون للسلعة لمعرفة ماذا تساوي وإن لم تباع. وأما الثمن فهو ما يقابل المبيع ثمن هو ما يقال المبيع لأن هناك ثمن ومثمن سلعة وثمنها تراهم الثمنية التي تقابلها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وهذا أيضا طريقة أخرى مثل الذي قبله وفيه التعبير بالقيمة قطع النبي في مجن قيمته ثلاثة دراهم وثلاث دراهم رمى الدينار وهو مطابق لما تقدم لا تقع تقع يد الشرك كروب جنان فصاحبها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن زمنه ثلاثه برائع. وهذا درجه اخرى على ابن عمر مثل الطريقه التي قبلها الا ان فيه ذكر الثمن بدل القيم. قطع مطعم في مجن قيمته ثمنه ثلاثه برائع. وهذا حديث واحد يعني طرق الثلاثة التي مضت كلها حديث واحد. والبخاري رحمه الله يرد الحديث بالطرق المتعددة وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري عندما يكرر الحديث لا يخلي المقام عند التكرار من زيادة فائدة إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما أن يكرر إسنادا ومتنا فهذا نادر في صحيح البخاري. عرفنا في مواضع أنها تبلغ حوالي 20 حديثا الصحيح كله على أن المكررات بالآلاف، ومع ذلك ما جاء في البخاري أحاديث متكررة لفظا وإسنادا ومتنا إلا في حديث 20 حديثا. أما المكررات الكثيرة التي هي بالآلاف فإنها كلها فيها فوائد زائدة. كل موضع مكرر فإن فيه زائدة عن موضع الذي قبله مما يعتبر تكرارا له أو مكررا له. وهذا الحديث من معنى يعني فيه الأسانيد مختلفة الأسانيد مختلفة وكذلك الألفاظ تختلف في بعض المرة وكيمة ومرة وكيمة وهكذا. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد فارق في مجن زمنه ثلاثة ضرائب فأضعه محمد بن إسحاق وقال الليل قال حدثني نافع قيمته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الفيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريره لعن الله السارق يسرق الفيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. و سبق ان ذكرت ان الظاهريه والخوارج تدلوا بهذا الحديث على الخطا في كل شيء سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان تابعا او جليلا. والبخاري رحمه الله ساق الاحاديث عن عائشه وعن ابن عمر كلها فيها بيان مقدار النصاب وفي ذلك اشاره وتنبيه من البخاري رحمه الله إلى أن ما جاء في هذا الحديث ليس على إطلاقه وإنما هو محمول على ما تقدم. والحمد كما عرفنا فيما مضى أنه إما أن يكون مراد بالبيضة غير الدجاج وأشله والحبل غير حبال التافهة وإنما له قيمة، أو أن المقصود من ذلك أن سرقة التافه اليسير يجر إلى سرقة الجليل الذي يستحق من سرقه أرشاف أن ينقطع عن حد الجسر وربما شهادته أو أنه لا يرتفع عنه هذا الوصف، وأنه إذا سرق وتحقق منه وفضل الحسن وردت شهادته. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي بعده للاستدلال على أن السارق إذا تاب فإن توبته تعتبر شهادة، شهادته إذا تاب حسن توبته، فإنه يرتفع عنه وصف الجسم وتقبل شهادته، ولا يكون مردود الشهادة فإنما يجوز، وإنما ترد شهادته إذا لم يتب وبقي راضيا بعمله وغير تائب منه، فإن هذا يبقى مردود الشهادة ولا تقبل شهادته. أما إذا تاب فإنها تقبل شهادته. أي شيء من قول عائشة رضي الله عنها لهذه المرأة التي سرقت وقطع يدها وكانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت إلى عائشة فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعرف وحسنت زوجها، ونقول أن الشاهد من قوله وكانت تعبت وحسنت زوجها. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجرثي قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي ادريس عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحم وقال ابايعكم على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تعتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف ومن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فاخذ به في الدنيا وهو كفاره له وطهور ومن كذره الله فذلك الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. قال ابو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قبح يده قبلت شهادته وكل محسوب كذلك إذا تاب قبلت شهادته. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث بدر بن سلام وهذا حديث سبق أن مر الذي فيه البايعة على أن يجد لله شيئا وقال في آخره فمن أدى شيئا من ذلك يعني من هذه المعاصي هذه الجبائل وأقيم عليه الحد كان كفارة له ومن ستره الله يعني من لم يعلم عنه ولم يقال عليه الحد في الدنيا فإن هذا أمر إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على جرمه ولكنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة على هذا الجرم الذي حصل هو سرقة مثلا لأن كون القطع حصل له معناه حصل عقوبته في الدنيا ولا يعاقب عليها مرة أخرى في الآخرة ولهذا قال كان كفارة له لأن أقيم عليه الحد يكون كفارة له يعني يكفر ذلك الذنب يكفر ذلك الذنب الذي حصل منه يكفره إقامة الحد عليه ومن لم يقام عليه الحد وستره الله فإنه في الآخرة يكون أمره إلى الله عز وجل إن شاء تجاوز عنه وعفى عنه ولم يعذبه وإن شاء عذبه ولكنه إذا عذبه لا يستمر في النار ولا يدوم فيها دوام الكفار وإنما لابد أن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج من النار بل هم ماكثون فيها وباقون فيها أبد الآباد ولا سبيل لهم الى خروج منها. اي شيء من ذلك كان كفاره له، كان كفاره له. ثم قول البخاري بعد ذلك في الاخر ان السارق الى باب قبل شهادته، وكل محدود يعني يكون كذلك، يعني كل من اقيم عليه الحد وزال منه فانها تقبل توبته وتقرب شهادته عندما يظهر قصته، تقبل شهادته ولا يبقى مجروحا مردود شهادته ابدا، وانما عندما يتوب ويصلح فانه تقبل شهادته. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه.